ولهم آذان لكن لا يسمعون بها، ولهم أعين لكن لا يبصرون بها، لأنهم اتبعوا أهواءهم، اتبعوا ماذا؟ أهواءهم، وساروا في باطلهم. فقال عباد الأصنام يحبون آلهتهم، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. فإذا يحبونهم كحب الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. فعباد الآلهة، عباد الأصنام، يحبون تلك الآلهة، ويكون عندهم ذوق ووجد تجاه تلك الآلهة وخضوع، لكنه خضوع ماذا؟ فاسد، خضوع ماذا؟ فاسد وباطل في هذا الشيء. فأنت ترى حتى في أحوال الدنيا أن إنسان يسير إلى مهلكة، يسير إلى ماذا؟ مهلكة، وتعرف أن نتيجته يعني الهلاك، وترى هذا الشيء ماثل أمام عينيك، لكن هو في عمى وفي صمم عن سماع أي نصيحة، عن سماع أي نصيحة. لماذا؟ لأن حب هذا الشيء تملك قلبه، فلم يعد يقيس هذه الأمور بمقياس صحيح، فأصبح قياسه إيش؟ فاسدا. فلما كان القياس فاسدا ترتب على هذا أن النظرة فاسدة، وترتب عليه حب، لكنه حب إيش؟ فاسد، كحب عباد الآلهة لتلك الآلهة، وكحب صاحب الشهوة لشهوته، وكحب صاحب البدعة لمن؟ لبدعته. فمن وفق للحق وأصبح مقياسه بطريق الحق أصبح في الذوق والوجد والمحبة الحقيقية، ومن كان منحرفا لكفر أو إلى بدعة أو إلى شهوة تجد أنه يعني انحرف بحبه وذوقه ووجده إلى أمر فاسد، إلى أمر فاسد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون إيش؟ أهواءهم. فإذا أصبح الهوى إيش؟ يعني حاجزا ومانعا وسدا عن قبول إيش؟ عن قبول الحق. ثم قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن هذا غاية إيش؟ الضلال. غاية ماذا؟ الضلال، أن يكون الإنسان متبعا لهواه، فهذا الاتباع للهوى سيضله وسيبعده عن طريق الهدى، سيبعده عن طريق إيش؟ الهدى. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالظن هنا إشارة إلى إيش؟ إلى القياس الفاسد، عرفت هذا؟ وما تهوى الأنفس إلى اتباع إيش؟ الهوى. فأنت أمامك عدوان في هذا الأمر: ظن فاسد وقياس فاسد وهو متبع، وهو نش متبع. فإذا سلمك الله عز وجل هذا وجعلت قياسك منبنى على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد نجوت. وإذا كان هواك وأمرك تبع لأوامر الله عز وجل فقد نجوت. أما إذا تركت شرع الله عز وجل ثم سرت وفق هوى نفسك فاعلم أنك على مهلكة، فاعلم أنك على مهلكة. وكذلك إذا كنت على غير علم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ستستبدل هذا بظن فاسد، بظن ماذا؟ فاسد، وعلم فاسد. فإذا لم تكن على معرفة بالحق ستستبدل الحق بالباطل، ستستبدل الحق بماذا؟ بالباطل. فأحيانا أنت تحرم نفسك، وأحيانا قد تكون قد نشأت على أقوال مبتدعة، على أقوال ماذا؟ مبتدعة. فحذرنا الله تعالى من مثل هذا الحال، فلا تظن أن هذا فقط حكاية، اعلم أن مثل هذه النصوص ليست حكاية فقط وليست خبرا عن الأوائل، وإنما هذه أسباب الهلاك. أسباب ماذا؟ الهلاك. ما هي؟ اتباع الظن، إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فلا تقول بعد ذلك أنا معذور، الهدى قد جاءك، الهدى علما والهدى عملا، جاء أو لم يجئ، محفوظ أو غير محفوظ، موجود أو غير موجود، موجود. فلا نجاة لك إلا باتباع الهدى. ف فإن لم تكن متبعا للهدى علما وعملا فأنت بعد ذلك إلى الفريق الثاني، إلى الفريق إيش؟ الثاني. إما أن تكون من فريق الحق ففريق الحق اتبع الهدى، وإما أن تكون من فريق إيش؟ الباطل، ففريق الباطل أصحاب هذه أوصافه، هذه إيش؟ أوصافه اتباع الظن وما تهوى، وما تهوى الأنفس. فانظر في أهل الكلام وانظر في أهل التصوف فلك فيهم عبرة، لك فيهم إيش؟ عبرة ودرس ما في الأمامك، كيف أنهم ظلوا وأظلوا وانحرفوا وزلوا مع أن الحق في غاية من الوضوح والبيان، مع أن ما جاءوا به ليس من الحق في شيء، ليس من الحق في شيء، حتى هم بأنفسهم فرقوا بين ما جاءوا به وما جاء به الحق. فإذلك قالوا عن الحق أنه شريعة، وقالوا عن ما جاءوا به قالوا أنه إيش؟ حقيقة، وقالوا عن الحق أنه ظاهر، وقالوا عن ما جاءوا به أنه إيش؟ باطل، أنه علم إيش؟ الباطل. فهذه التفرقة اعرضها على هذا المقياس، اعرضها على هذا إيش؟ المقياس. هل هي يعني اتباع لما جاء من الرب عز وجل أو مخالفة؟ إذا كانت مخالفة أليست اتباع ظن؟ ها؟ اتباع ما تهوى الأنفس. فالمؤمن هنا يعتبر ويتعظ بحال هؤلاء. فالعاقل من وعظ بغيره، العاقل من وعظ بغيره، عرفت هذا؟ فإذا وعظت بغيرك هذا يكون موعظة لك ودرس لك عن أن تقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء، وإلا قد أشرب حب هذا الشيء وقد تمكن في نفوسهم وتمكن في عقولهم. فإذا كنت قد أنجاك الله عز وجل من هذا الحال فأنت على بصيرة وعلى نور، أنت على بصيرة وعلى نور وعلى هدى. وإن كنت قد ابتعدت عن الهدى فلا بد أن تقع فيما وقع فيه هؤلاء، فعلينا أن نأخذ من هذا الدرس والعبرة، الدرس والعبرة، ولنعلم أننا على خطر، خطر في أي حال إذا ابتعدنا عن الهدى، ابتعدنا عن إيش؟ عن الهدى، ابتعدنا عنه علما، ابتعدنا عنه عملا وتطبيقا ودعوة وسلوكا، فنحن على خطر. إن نحن لزمنا طريق الحق وطريق الهدى سيكون لدينا من المحبة ومن الحلاوة ومن الطعم ما يغنينا عن عن عن, عن كل شيء سواه، عن كل شيء ماذا سواه. فإذا يجب أن نعرف أن الضلال ليس فقط مجرد ضلال، بل قد يتبعه محبة وتعلق شديد بذلك الضلال، بذلك إيش؟ الضلال، حتى يكون الإنسان في غشاوة وفي عمى عن معرفة الحق وفي كره لأهل الحق وحتى لسماع الحق، حتى لسماع إيش؟ الحق، بل وفي ازدراء واحتقار لأهل الحق. فهؤلاء ألم يزدروا كلام الله عز وجل؟ ألم يزدروا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حتى سموا ذلك الشرع عقيدة العوام، سموه عقيدة إيش؟ العوام، وسموا الهوى والظن الذي جاءوا بهم أنه عقيدة إيش؟ الخواص، عقيدة من؟ الخواص. فقال ولهذا يميل هؤلاء، يعني بسبب الظن الفاسد وبسبب اتباع الهوى يميل ويغرم ويتعلق، يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة. السماع نوعان، سماع قرآني وسماع شيطاني، انتبه، سماع قرآني عرفت هذا، وسماع ماذا؟ شيطاني في هذا الشيء. فإذا نظرت إلى هؤلاء في مجالسهم وفي مواردهم يستمعون، لكن يستمعون لأي شيء، ها؟ لأشعار، وقد يكون هذه الأشعار فيها من البدع وفيها من الكفر وفيها من الشرك والضلال ما الله به عليم. فاستعاضوا واستبدلوا، بدل أن يسمعوا كلام الله عز وجل في المساجد، عرفت هذا، ويتدارسونه ويدرسونه فيما بينهم، استعاضوا عنه بسماع، لكن هذا السماع شيطاني، عرفت هذا، وقد يتبعه أنواع من الكفر والمعاصي والذنوب، قد يجتمع معهم النسوان، وقد يكون من ينشد هذه الأشعار من المردان، عرفت هذا، ويتبع هذا اختلاط، بل قد يتبعه وجود خمور ومخدرات ونحو ذلك في تلك السرادقات التي يضعونها في هذا الشيء، فتجدهم أنهم في ذوق وفي غرام، عرفت هذا؟ هذا الأمر لكنه مسلك شيطاني، مسلك ماذا؟ شيطاني. فالنفس تستعيد وتستبدل، لأنه لا بد أن ترك لسماع. فإذا لم تكن يعني كما قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فنفس المؤمن يعني تطمئن وتركا لسماع يعني قول الله عز وجل. فأنت عندما تسمع وعد الله عز وجل وعندما تسمع وعيد الله عز وجل من أبلغ الأمور التي تؤثر في النفس، صحيح من هذا أم لا؟ فأنت لما تسمع حال أهل الإيمان تشتاق إلى أن تكون منهم، عندما تسمع ما أعطاهم الله عز وجل من النعيم يعني في الجنة وما وعدهم به، ألا تشتاق لهذا؟ ألا تتمناه لنفسك؟ ألا تطلبه لنفسك؟ فتجد أن النفس عندما تسمع هذا السماع القرآني تستقيم على أمر الله عز وجل وترغب في طاعة الله عز وجل وتسعد بهذا الأمر. وعندما تسمع يعني قول الله عز وجل في وصف أهل الإيمان وعباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أليس هذا ترهيب للنفس؟ بخلاف أصحاب المعاصي مثلا، أصحاب المعاصي يجعل من العشق والغرام ونحو ذلك كأنه هو سعادة الدارين، كأنه سعادة إيش؟ الدارين. ألا يحبب أهل الغناء الفاسد، ألا يحببون الزنا إلى النفس؟ يحببونه لا، يحببون الخمور والفساد إلى النفس أو لا، بأغانيهم بأشعارهم، عرفت هذا؟ يجعلون هذه الأمور الباطلة من أحب الأمور إلى نفس ذلك المستمع، بينما صاحب السماع القرآني يجد أن هذه الأمور من أشد الأمور على نفسه. ألم يقرنها الله بالشرك؟ ألم يقرنها بقتل النفس؟ عرفت هذا؟ فكيف تطيب نفس مؤمن إلى زنا أو مواقعة الزنا أو حتى مقدمات الزنا إذا كان الزنا في مثل هذا الوعيد وفي مثل هذا المرتبة من ما مراتب كبائر الذنوب في هذا الشيء؟ فشتان بين حال السماع القرآن الذي يحبب الإيمان إلى النفس ويرغب المؤمن إلى الخير في هذا الشيء. فإذا كنت على استقامة وعلى طاعة فاعلم أن هذه الأمور تدعوك إلى الخير وتحبب الخير إلى نفسك، أما إذا كنت على سماع أهل الباطل فستجد من نفسك ميلا لهذه الأمور. فهؤلاء بأشعارهم وباجتماعاتهم ورقصهم، لأنهم يرقصون، ألا يرقصون؟ والآن يعني شاشات التلفاز في العالم ويعني الصحف تمتلئ بصور هؤلاء الذين يسمونهم الدراويش، يسمونهم ماذا؟ الدراويش. وأين يرقصون؟ في مساجد المسلمين، في مساجد إيش؟ المسلمين يجتمعون، وتجد أن إحياء ليلهم ووقت ليلهم إحياءه بماذا؟ برقص. هذا الرقص يجمعون فيه أجمل الصور، عرفت هذا؟ فإذا استعاضوا أو ما استعاضوا، استبدلوا أو ما استبدلوا، استبدلوا. ومن يرى صور هؤلاء ومن يكون في بيئات يعيش فيها هؤلاء يعرف الفرق بين حال أهل السنة وحال هؤلاء وحال إيش؟ هؤلاء. فإذا هؤلاء يميلون بل يغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة، لأن المحبة غير مقيدة بضوابط الشرع، عرفت هذا؟ فهو يحب أن يسمع، لكن يحب يسمع صوت جميل، عرفت هذا؟ ويحب أن يسمع الصوت الجميل من صورة جميلة، من صورة جميلة في هذا الشيء. فأصبحت محبة عابثة، محبة عابثة، محبة ماجنة أحيانا، محبة فاسدة. لو كان الإنسان على مجرد معصية في حانة من الحانات ويعرف أن هذا الذي هو عليه باطل وأنه معصية وذنب، لا يكون أهون حال من هذا الذي يعتقد أن هذا دين من إيش؟ من الدين، عرفت هذا؟ أيهما أخف حاله؟ أيهما إيش؟ أخف حالا. هذا في حالة من الحانات يستمع، عرفت هذا، ويرى صورة حسنة وصوت جميل وصوت يدعوه به، يعني أنواع من الكلام يعني الذي يدعوه إلى نوع من الفواحش. وذاك الذي يكون في بيت من بيوت الله والعياذ بالله ومع تلك الصور وهذا، استبدل دين الله عز وجل واستعاض، بدل أن يسمع كلام الله عز وجل، وبدل أن يكون مناجي لله عز وجل في تلك الساعات بقيام ليل، استعاض بهذا الدف وبهذه الأصوات المطربة وبهذه الصور الجميلة، استعاضوا في ذلك. فإذا تهيجت محبتهم أو لا، لكن هل هي محبة مقيدة بضوابط الشرع أو محبة مطلقة؟ محبة مطلقة كما يحكي عنها، التي لا تختص بها الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. والأمرض هو الذي لا لحية له، عرفت هذا؟ وذلك تأملوا في هؤلاء، إذا جاءوا بمنشد ينشد لهم، اختاروه من المرد واختاروه من أصحاب الأصوات والصور الجميلة. فأصبح الآن تعلق بأي شيء، بصور وأصوات، عرفت هذا؟ فما الفرق بين محب الوثن ومحب المردان أو محب النسوان؟ أي محبة هذا؟ أي محبة هذا؟ إذن ألا تسمى محبة عابثة؟ ألا تسمى محبة ماجنة؟ عرفت هذا؟ لكن أليس لهذا أتباعه؟ أليس لهذا الأقوام الذين يعني ترسخت قلوبهم بحب هذا وتلطخت نفوسهم بحب هذه الأشياء؟ فهل هذا حال إيمان؟ هل هذا حال إيش؟ إيمان؟ حاشا وكلا. والذي يعرف هؤلاء، عرفت هذا، يعرف ما عليه حالهم. وإذا كان الإنسان سلم وسلمه الله عز وجل من رؤية هؤلاء ومن مشاهدة أحوالهم أو من معايشتهم أو من مجالستهم، فهو على خير. وإذا كان قد ابتلي بأن يكون في بيئة يوجدت فيها هذه الأشياء، فليعتبر بما عليه حاله، فليعتبر بما عليه حاله. إذن هذه المحبة يستوي فيها صاحب الوطن وصاحب الوثن وعابد الصليب ومحب النسوان ومحب المردان، فهي محبة ليست من الحق في شيء، ليست من الحق في شيء. فقال: وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة، إذن لا يجب أن يكون المحبة محبة إيش؟ مطلقة، إنما هي محبة إيش؟ مقيدة، مقيدة بالضوابط التي جاءت بها النصوص، الضوابط التي جاءت بها ماذا؟ النصوص. فليس لك أن تأتي بأي محبة وبأي فعل، بل أنت مطالب بمحبة شرعية، وهذه المحبة الشرعية لا تنال إلا بالطرق الشرعية، لا تنال إلا بالطرق الشرعية. المحبة أساس أو ليست أساس؟ أساس. فالعبودية أساسها كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع، اعلم هذا. ثم إن هذه المحبة لا تنال إلا بطريق شرعي. أراد هؤلاء أن يوجدوا محبة خاصة لهم وطريق خاص لهم في هذا الشيء، فما موقفنا نحن من هذه المحبة؟ هو بيان فسادها وانحرافها وضلالها. نعم. فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرع الله، دين شرعه الله أبدا، لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. نعم. إذن انظر إلى سمات وصفات المخالف، لأن بحمد الله عز وجل الله عز وجل أرشدنا إلى الميزان حيث قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله يكون بالرد إلى كتابه. هذا مثال ونموذج واضح في الرد إلى كتاب الله عز وجل، في الرد إلى كتاب الله عز وجل. فهؤلاء يدعون أنهم على حق، بل إنهم يسمون أنفسهم يعني أهل الحقيقة، أهل ماذا؟ الحقيقة. ويسمون أنفسهم أهل الباطل، ويرون أنهم الخواص وأننا العوام. عرفت هذا؟ فاعرض مقولتهم على كلام الله عز وجل، اعرض مقولتهم على كلام الله عز وجل. فأعطاك هنا فقال: فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا. يعني المخالف هل يكون متبع لدين شرعه الله؟ يعني شوف بصيغة التأبيد، أبدا. عرفت هذا؟ ثق واجزم أن هذا المخالف لا يكون متبعا ليش؟ لدين شرعه الله أبدا. عرفت هذا؟ ما دام أنه يعني قد انحرف عما بعث الله به رسوله. فالله بعث رسوله بأي شيء؟ بعبادته أو لا؟ بطاعته أو لا؟ وطاعة رسوله أو لا؟ هذا الذي بعث الله به الرسل. عرفت هذا؟ فلو قلت ما هي وظائف الرسل؟ ما هي وظائفهم؟ ها؟ ما هي وظائفهم؟ الرسل لماذا يأتي؟ ما هي وظيفتهم؟ تعريف الناس بربهم. عرفت هذا؟ يعرف الناس بربهم كما يقول ابن القيم، وتعريفهم بالطريق الذي يوصلهم إلى ربهم أي بعبادته وطاعته. عرفت هذا؟ وبيان حالهم ومآلهم، يعني ما هو المآل وما هي العاقبة التي يعودون إليها، هذه وظيفة الرسل. فهذا المخالف الذي خالف ما بعث الله به رسوله، عرفت هذا؟ لا يكون متبعا لشرع الله أبدا، لا يكون متبعا لشرع الله ماذا؟ أبدا. كما قال تعالى، الله تعالى أعطاك البرهان حيث قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إذن الله تعالى يأمر رسوله بأن يتبع أو لا؟ ها؟ فإذا كان الرسول وهو الرسول مأمور باتباع هذه الشريعة فنحن تبع لهذا. وما أتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذن إذا لم تتبعها ماذا يكون؟ ها؟ سيكون اتباع الهوى. فإذن هناك أمر، عرفت هذا؟ وهناك نهي. عرفت؟ الأمر باتباع إيش؟ باتباع هذه الشريعة، ونهي ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين إيش؟ لا يعلمون. ما هي النتيجة بعد ذلك؟ يعني إذا حصل اتباع لهذا الهوى ماذا يكون؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فإما أن تكون من المتقين فالتقوى بماذا تحصل؟ باتباع هذه الشريعة. وإما أن تكون من أهل الهوى فتكون من من الظالمين، تكون من ماذا؟ من الظالمين. فهل تختار لنفسك أن تكون من المتقين؟ عرفت هذا؟ إذن إذا كنت من المتقين فأنت من أهل ولاية الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا إيش؟ يتقون. فاربط النصوص بعضها ببعض ترى أين مقامه وأين قدمه وأين حاله في هذا الشيء. فإذا كان في القدم والمقام في اتباع شريعة الله عز وجل فأنت أهل لهذا الوصف، أهل لأن تكون من أولياء الله، أهل لأن تكون من أهل الإيمان، أهل لأن تكون من أهل التقوى. ولكن إن اتبعت أهواء الذين لا يعلمون فأنت من أهل الضلال. عرفت هذا؟ فقال: بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، بغير هدى من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا حال أهل الباطل، شرعوا لهم من الدين لكن هذا الدين الذي شرعوه هل أذن به الله؟ هل لهم دليل عليه أو متمسك؟ ليس لهم دليل أو متمسك، إنما هو إنما هم على باطل في ذلك. نعم، وهم يعني في ذلك تارة يكون على بدع يسمونها إيش؟ حقيقة، يعني تسمية زور، تسمية ماذا؟ زور، حقيقة وهي إيش؟ باطل، وهي ماذا؟ باطل. يقدمونها أي يقدمون تلك الحقيقة التي المزعومة، يقدمونها على أي شيء؟ على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وتارة يحتجون بإيش؟ بالقدر الكوني على الشريعة، يعني تلاعب، تلاعب، يأتي التلاعب من جهتين. من جهة زعمهم أن هذا الذي جاءوا به هو حقيقة، فبالتالي ما عليهم إلا أن يتبعوها، عرفت هذا؟ وتارة يحتج بالأمر الكوني والقدري، فيقول لك ما كتب الله أن أعمل، أو كتب الله علي أنني إيش؟ أنني أعصي، وبتلك المعصية أنا متبع، أنا إيش؟ متبع، لأنني لم أخالف أمره الكوني إيش؟ القدري. فانظر الشيطان كيف يدخل من أودية الباطل، فإذا وجد مسلكا من هذا الباب فدخل على الناس عليه في هذا الشيء، فيدخل عليهم الباطل من جهة أن هذه حقيقة وأن هذا أمر مقدم على شرع الله عز وجل، أو يدخل عليهم من الباب إيش؟ الكون القدري هنا، فيقول لهم أنتم متبعون لأنكم إن أطعتم فهذا بقدر الله، وإن عصيتم فهذا إيش؟ بقدر الله عز وجل. فتلك المعاصي التي يرتكبونها والكبائر ونحو ذلك إنما هي عندهم بإيش؟ بقدر الله عز وجل. وطبعا المتصوف ليسوا على حال واحد في هذا الشيء، إنما هم أصناف، إنهم ماذا؟ أصناف، لكن درجة الانحراف ودرجة تلاعب الشيطان بهؤلاء تختلف من فئة إلى فئة كما سيأتي بيانهم. نعم. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا ضلال مبين، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة، فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوى في قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أنيب. ومنهم طائفة قد تترك، فالمتصوف طوائف، يعني كما بدأ المصنف هنا يصف أنواع الانحراف، فليسوا يعني على وتيرة واحدة، انحراف متعدد، لأنه يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فأصحاب الحق منهجهم واحد وطريقهم إيش؟ واحد، لكن أهل الضلال وأهل الباطل تتشعب بهم الطرق، تتشعب بهم ماذا؟ الطرق. فأراد هنا أن يعطيك صور من أنواع الضلال التي وقع فيها بعضهم. فبعضهم جاءه الباطل من أين؟ قال لك هنا ومن هؤلاء طائفة هم أعلى يعني أعلاهم عندهم قدرة، يعني كبارهم انحرافهم كان في بدايته من جهة إيش؟ ترك الأسباب، من جهة ماذا؟ ترك الأسباب. فقد ركز هؤلاء على هذا الجانب، فقال هم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين من أداء في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، عرفت هذا؟ فعندهم استقامة على فعل الفرائض المشهورة، عرفت هذا؟ واجتناب المحرمات إيش؟ المشهورة، يعني الأمور الظاهرة من الفرائض اتبعوها واجتنبوا المحرمات الظاهرة، عرفت هذا؟ فعرف فيهم هذا المسلك وهذه الخصال، عرف فيهم هذه الخصال وهذا المسلك، ما هو؟ كما صوره لك هنا. فقال مستمسكون، لكن هذا الاستمساك يعني ما هو بقصد أساس، وهو إيش؟ اتباع شرع الله عز وجل، لأن اتباع شرع الله عز وجل يكون في الصغيرة والكبيرة، عرفت هذا؟ وفي الدقيق وفي الجليل، فما عندك أنت اختيار، ما عندك أنت إيش؟ اختيار. شرع الله عز وجل جاء بهذا وجاء بهذا، فهل تأخذ بهذا وتترك هذا؟ عرفت؟ لكن عرف هؤلاء من خصالهم أنهم في أداء الفرائض واجتناب المحرمات المشهورة هذا أمر يعني ما عرف في عنهم إيش؟ انحراف فيه، عرفت هذا؟ لكن يضلون بترك إيش؟ ما أمروا به من الأسباب، عطلوا الأسباب، عطلوا ماذا؟ الأسباب. طبعا الأسباب يعني المأمور بها هي من الدين، هي من ماذا؟ من الدين. فأنت مأمور بطلب الرزق، عرفت هذا؟ مأمور بطلب إيش؟ الرزق. مثلا الرزق يأتيك بدون أسباب، ها؟ لا بد من بذل إيش؟ الأسباب، لا بد من السعي، لا بد من طلب هذا الرزق والأخذ بماذا؟ بأسبابه. لكن هؤلاء عطلوا هذه الأسباب وظنوا أن ترك الأسباب من إيش؟ من التوكل، فبالتالي هنا هم شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل، وجاءوا بمفاهيم إيش؟ فاسدة. فقال ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك. أعرض عن ذلك، ما المقصود؟ أعرض عن الأسباب، مثل من يجعل التوكل منهم، عرفت هذا؟ أو الدعاء يعني منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون إيش؟ الخاصة، يعني منهم من يجعل التوكل ويجعل الدعاء هذا مقام العوام، هذا مقام إيش؟ العوام. لكن الخواص لا يتعلق بالسبب كما يزعم، عرفت هذا؟ بل ولا يدعو، ولا إيش؟ ولا يدعو في هذا الشيء، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، فعندهم الحقائق الكونية القدرية فهم جبرية، فهم ماذا؟ جبرية. فيقول لماذا أتوكل ولماذا أدعو وقد إيش؟ يعني قد قدر الله هذه الأمور ولا بد أنها كائنة. فانحرافهم في باب القدر أوجب أن يقولوا بهذه المقولات، عرفت هذا؟ فيبقى أن انحرافهم لم يكن من جهة الطاعات المشهورة والمحرمات المشهورة، عرفت؟ ولكن كان من جهة ترك التوكل وترك الدعاء وترك هذه الأمور، زعما منهم أنها تنافي الإيمان بالقدر. وقال وهذا ضلال مبين وغلط عظيم. وجه الغلط والضلال، فالله عز وجل قدر الأشياء بأسبابها، الله قدر الأشياء بأسبابها أم لا؟ عرفت هذا؟ وأمرنا بطلب أسبابها أو لم يأمرنا؟ أمرنا بإيش؟ بطلب أسبابها. كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما، السعادة لها أسباب والشقاوة لها أسباب. فإن كنت صاحب طاعة فأنت من أهل السعادة وطلبت طلب سببا من أسباب السعادة، وإن كنت من أهل المعاصي فهذه من أسباب إيش؟ الشقاوة والعياذ بالله، الشقاوة والعياذ بالله. فتجد المؤمن يطلب السعادة بالطاعة، فيصلي الفرائض ويصوم ويأتي بالنوافل ويأتي بالطاعات والأذكار ونحو ذلك، فتجده يعني يوما بعد يوم وحالا بعد حال إلى إيش؟ إلى خير. إلى ماذا؟ إلى خير، وإلى قرب إلى الخير وبعد عن الشر. أخذ بالأسباب أو لم يأخذ؟ أخذ بإيش؟ بالأسباب. وذاك الذي أقبل على المعاصي والذنوب فتجده بعيد عن الخير قريبا إيش؟ للشر، بل منغمسا في الشر والعياذ بالله. فأخذ بأسباب الشقاوة أو لم يأخذ؟ أخذ بأسباب إيش؟ الشقاوة. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الجنة أهلا. عرفت هذا؟ خلقها لهم وهم في إيش؟ في أصلاب آبائهم، وبعمل أهل الجنة يعملون، وبعمل أهل الجنة إيش؟ يعملون. إذن أخذوا بأسباب الجنة أو لا؟ أخذوا بأسبابها أو لا؟ لأن الله عز وجل قد قال: جزاء بما كانوا يعملون. والباء هنا باء إيش؟ باء السبب، وليست باء المقابلة، ليست باء المقابلة، لأن باء المقابلة يعني باء الثمن والعوض. فهل الجنة، هل العمل ثمن للجنة أو سبب؟ سبب. عرفت هذا؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير إلى أن قال يعني اعملوا، فالعمل أصبح سبب أو لا؟ هل قال لا تعملوا أو قال اعملوا؟ إذن أمرهم بالأخذ بالأسباب أو لا؟ أمرهم بالأخذ بالأسباب. فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، كل سبب أمر الله تعالى به فأعتبره عبادة. هو ماذا؟ عبادة. فواجب عليك أن تأخذ به. عرفت؟ فلا تترك الأسباب، لا تترك إيش؟ الأسباب ما دامت مشروعة، ما دامت إيش؟ مشروعة. لكن لا ترك للأسباب، لا ترك إيش؟ للأسباب. فخذ السبب وتوكل الله تعالى واستعن بالله عز وجل. فالتوكل مقرون بالعبادة، فالعبادة سبب أو لا؟ لكن مقرونة بإيش؟ بالتوكل. فاعبده، هذا سبب، وتوكل عليه. عرفت هذا؟ فهذا أيضا سبب. فأنت تأخذ بهذا وتأخذ بهذا، ويعني عليه توكلت وإليه مآب، وعليه توكلت وإليه أنيب. وهناك طائفة منهم يعني قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات، فبدأ الآن يذكر من أوصافهم، لكن لعلنا نقف لهذا القدر، وإن شاء الله نستأنف يعني إذا الله كتب لنا ولكم العمر يعني في هذا. فضعوا علامة على هذا، يعني إلى هنا في تاريخ اليوم 25/3/1425، نقف على هذا القدر، وإن شاء الله نستكمل إن شاء الله مع بداية العام المقبل، لأنكم أمام اختبارات ثم يعني إجازات. الله المستعان، صلى الله وسلم. سؤال عليك، سؤال عليك، يسأل السائل: لماذا يستخدم الصوفية لفظ العارف بدل العالم؟ ماذا يقصدون بالمريد؟ طبعا يعني تسمية العارف بدل العالم في هذا الشيء، طبعا يعني المعرفة كما يقولون يسبقها الجهل، المعرفة يسبقها ماذا؟ الجهل. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يسمى عارفا، لا يسمى إيش؟ عارفا. ومعلوم كما قلنا إن أهل الكلام وأهل التصوف يشتركون فيما يشتركون فيه الألفاظ البدعية، الألفاظ إيش؟ البدعية. فهؤلاء ما استغنوا بالشرع، والله لو استغنوا بالشرع واكتفوا بالشرع ما احتاجوا لمثل هذه الألفاظ. لكن الإنسان يحيد عن الشرع فلا بد أن يستعير عن الشرع بألفاظ بدعية، بألفاظ ماذا؟ بدعية. والمريد كما قلنا يعني هم تلاميذهم، لأن يعني المريدين هم إيش؟ تلاميذهم. ومما يوصون به يعني مريديهم أو تلاميذهم أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي إيش؟ الغاسل، تسليم واستبلاه، استبلاه مطلق أمام هذا الشخص ليعبث بعقله ويلقنه ما يشاء في هذا الشيء، لأنها أمور يعني حتى العقل يعني إيش؟ يعني لا يقبلها العقل السليم، لا يقبلها. لكن يعني بمثل هذه الأفكار يعني عرفت هذا، أول ما يعني يجمد فيه عقله حتى يصبح العقل لا يفكر، ويملؤون كتبهم ويحشونها بالقصص التي يعني تؤكد هذه هذه هذه هذه المبادئ. عرفت هذا؟ ويقول مثلا يعني لما لو قرأت في كتب الصوفية يقول يعني دخل على الشيخ امرأة حسناء. عرفت هذا؟ ويعني هذه المرأة أجنبية واختلى بها الشيخ ونحو ذلك. فلما خرجت هذا المريد ما تكلم، ما تكلم في هذا الشيء. فجاء الشيخ إلى المريد وقال لماذا ما سألت عن هذه المرأة؟ فقال يعني طبعا هذا من آداب المريد أن لا يتكلم، فقال هذا من الأدب الذي يجب أن أتأدب به معك في هذا الشيء فلا أتكلم. قال هذا امتحان لك، هذه الدنيا دخلت علي. عرفت هذا؟ بصورة امرأة إيش؟ حسناء. فكل شيء يعني قابل ليش؟ قابل لي لهذه النظريات في هذا الشيء. فلما تقرأ كتبهم معنى ذلك لا تسأل عن شيء، مهما ترى من حال الشيخ ومن أحواله ومن كذا ومن كذا، يجب أنك إيش؟ تغمض عينيك وتغلق عقلك ولا تسأل عن هذه الأشياء. عرفت هذا؟ فبعد هذا تجد أنه بين يديه كالميت بين يدي من؟ بين يدي الغاسل، يربيه وينشئه على هذه المبادئ. عرفت هذا؟ ويعني أنتم أصحاب سنة وتعرفون لو أخطأ الشيخ تقول أخطأت يا شيخ. عرفت هذا؟ والشيخ يتمنى أن تكون أنت أحسن منه علما وحالا. عرفت هذا؟ والاحتكام بيني وبينك هو كلام الله وكلام رسوله، فإن أنا وافقته فكلامي مقبول، وإن أنا خالفته فكلامي إيش؟ مردود. عرفت هذا؟ العبرة بما أقوله لا العبرة بشخصي. العبرة بماذا؟ بشخصي. لا نقدس الأشخاص، لا نعطيهم عصمة، فهذا علم. إن وافق الحق قبل لأنه الحق لا لأنه كلام محمد أو كلام فلان، وإن خالف الحق فهو إيش؟ مردود. على هذا تربيتم أم لا؟ على هذا نشأتم أم لا؟ فاحمدوا الله على ما من الله عليكم به من اتباع السنة. فالسنة نجاة، السنة ماذا؟ نجاة وسعادة وخير للعبد في كل إيش؟ أحواله. أما البدع فهي مرادي ومهالك يتردى بها أهلها، وبالتالي تجمد عقولهم وتجمد أفكارهم، وبالتالي يضيعون من دينهم ويضيعون من علمهم. ما الله به عليم. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.